سكن مكة سكن سكن مكة عشان ما نطولش عليه. اي نعم. فالمسألة فيها خلاف قديم بين العلماء، لكني لا أجد نصا في السنة فضلا عن الكتاب يحرم على صاحب الدار أن يؤجر داره، لكن إذا كان هناك أرض عراء فيحرم على صاحب الأرض أن يأخذ أجرا النازل فيها والمخيم فيها.